سادتي وسادتي، اسمحوا لي اشكركم على الحفاوة الكبيرة دي اللي قابلتوني بيها، اللي بتقابلوني بيها كل مرة، وانا سعيد جدا اني اجتمع بكم علشان نشوف بعض واغني لكم وتسمعوني. والنهاردة انا سعيد جدا لانه في اخوان من جميع الاقطار العربية موجودين هنا، بشكرهم كلهم اللي هم حضروا. وانا سعيد جدا باللي موجودين هنا وباللي هيسمعونا من اخواني في جميع انحاء العربية برا، وسعيد كمان لوجود زميل كبير ليا، صديقي محمد عبد الوهاب. Thank you. Thank you. Oh, غيرنا ما فيش I'm فيش غيرنا. Thank you. كان اللي في قلبه Yeah. Yeah. يظلم ويقلبني. وادي الشتاء وادي الشتاء يطول لياليه، وادي الشتاء يطول لياليه علي فاته حبيبه، يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه. Thank you. لا تكلمني وغاب عني لا تكلمني ولا قال امتى انا حشوفه وغفاني، لا تكلمني ولا قال امتى انا حشوفه واقول يمكن حيرحمني بعد في الربيع ضيفه، بعد في الربيع ضيفه، بعد في الربيع في الربيع.